نافع المقرئ هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، كان إمام أهل المدينة، وقد صاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أحد أشهر القراء في عصره، وكان منهم ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة وأبو جعفر. وكان نافع قد قرأ على أبي ميمونة مولى أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قرأت على نافع. وقال قالون: كان نافع من أطهر الناس خلقا ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة. وقال الليث بن سعد: هججت 113، وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع. وتوفي نافع 169 للهجرة.